بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، أيها الأحباب، مرحبا بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مهبط الرسالة، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الفقه في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي فقه الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والله السعيد. الذي فقه الدين أيها الأحباب تكون عباداته موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى إذا لم يجتمع فيها شرطان لا تقبل عند الله تبارك وتعالى. الشرط الأول أن يكون العمل الذي يؤديه المسلم موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون هذا العمل الذي يقوم به المسلم خالصا لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ونحن أيها الأحباب في هذه الأيام مقبلون على موسم عظيم من مواسم الآخرة، موسم عظيم. هذا الموسم هو حج بيت الله، لأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. نعمة عظيمة، لكن هذا يقتضي أيها الأحباب أن نسأل عما يشكل علينا قبل أن ندخل في الحج، قبل أن ندخل في الإحرام. ينبغي أن نعرف ما به يكون هذا الحج مبرورا، نحرص عليه ونتجنب ما يبطل الحج، ونتجنب ما ينقص من أجر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث. الرفث هو يطلق على ما يريده الإنسان من أهله، والفسوق السباب والخصام والمعاصي. ولذلك يا أحباب، قبل أن يتوجه الإنسان إلى بيت الله ينبغي أن يدرك حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرف كيف حج المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج في السنة العاشرة من الهجرة، وهي حجة الوداع، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. أخذ الصحابة، شاهدوا الصحابة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن خرج من المدينة حتى طاف بالبيت، حتى وقف بات بمنى، حتى وقف في عرفات، حتى انتهى من حجه عليه الصلاة والسلام، والصحابة يشاهدون ويحفظون. كتب هذا في الكتب ووصل إلينا، فكأننا إذا قرأنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب كأننا نشاهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحرم من مكة أهل المدينة. والواجب علينا أن نحرص ونجتهد على أن يكون حج الواحد موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب لما رأى الناس يؤمون البيت كثيرون قال: الركب كثير والحاج قليل. ما معنى هذا؟ المعنى واضح، الذي أتعب نفسه وبحث عن كتاب فيه خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل أهل العلم، وحرص على أن يكون حجه مبرورا، هم القليل من الناس، لكن الكثير من الناس ربما يكون ساهي غافل لاهي، فإذا جاء وقت الحج اتجه إلى بيت الله تبارك وتعالى. لا يا عبد الله، الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك تعرف هذا الرب العظيم وما فرضه عليك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك البخاري أخذ هذه الآية وأخذها في كتابه الجامع الصحيح، قال: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، لأن الإنسان إذا لم يعلم ما يستطيع أن يؤدي العبادة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول العلم أولا. ولذلك قال عمر: الركب كثير والحاج قليل. الذي عرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم هم قلة يعدون على أصابع، وغالب الناس ما يعرفون هذا، جاءوا للحج هكذا بس، يخطئون في الطواف ويخطئون في السعي ويخطئون في منى وفي عرفات، وهو لأنهم ما أتعبوا أنفسهم، ما قرأوا. والواحد منا يا أحباب كلنا في أمورنا الدنيوية، في ملابسنا ومآكلنا ومشاربنا، نحرص على ألا نأكل إلا طيب، ولا نلبس إلا طيب، ولا نشرب إلا طيب. إذا إن لم نعرف هذا سألنا الناس، أليس كذلك؟ فمن باب أولى أن نسأل أهل العلم عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا جينا من بلاد بعيدة وتركنا الأهل وجمعنا المال، ما جينا لاعبين ولا لاهين، وإنما نريد أن يكون حجنا مبرور، أن يرجع الواحد منا كيوم ولدته أمه. وهذا لا بد له من فقه في دين الله تبارك وتعالى. فلذلك أنا أذكر لكم خطوات يعرفها الحاج قبل أن يدخل في الحج. اسمعوا، الخطوة الأولى أنه إذا خرج من أهله يوصيهم بتقوى الله. تقوى الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم من النار. يقول: اتقوا الله، كونوا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظوا على الصلوات، مروا بالمعروف إنه على المنكر. الشيء الثاني أن يكون المال الذي أعده للحج من مال حلال، المال يكون حلال لا يكون من حرام، لأنه إذا كان المال حراما، إذا قال لبيك اللهم لبيك قيل له لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام وراحلتك حرام وأنت مأزور غير مأجور. لكن إذا كان المال حلالا وقال لبيك يقال له لبيك وسعديك. إذن المال ينبغي أن يكون حلالا، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. ثانيا، ينبغي أن يتفقه في دين الله ويقرأ حجة النبي صلى الله عليه وسلم ويتقنها ويحفظها كما يحفظ سورة الفاتحة. ثالثا، ينبغي أن يخرج مع طلبة العلم ومع أهل العلم، يذكرونه إن نسي، يعلمونه إن جهل، ما يمشي مع غوغاء الناس، ما يمشي مع الجهال لغو وغيبة ونميمة. لا، سل عن الرفيق الذي يرافقك وتجلس معه قبل الطريق. سل عن الجار قبل الدار. فيحرص المسلم أن تكون النفقة من مال طيب، وأن يكون الجماعة الذين يرافقهم يكونون من أهل العلم، من الفقه في دين الله، شغلهم الشاغل فيما يصلح هذا الحج. هكذا ينبغي. كذلك قد يكون الإنسان عليه ديون وعنده أمانات، ينبغي قبل أن يخرج من بلاده أن يكتب ما له وما عليه. قد تأتي المنية، قد لا يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ له شيء يوصي به لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. خامسا، قبل أن يخرج للحج أن يتحلل من مظالم الناس. قد يكون اغتاب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا ونم على هذا وغش هذا، فينبغي أن يتحلل منها، من المظالم، قبل أن يذهب للحج. من كانت، يقول النبي، عنده مظلمة لأخيه فليتحلل، يذهب إليه يطلب منه أن يسمح له، إن كان مال يرده إليه، إن كان غيبة ونميمة يستحله منها، إن كان غشه في شيء يستحله. لماذا؟ لأنه يوم القيامة لا دينار ولا درهم، وديوان ظلم العباد لا يترك الله منه شيء، يقتص للمظلوم من الظالم. ولذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان للميت هذا حسنات، أخذ الذين ظلمهم من حسناته، فإذا نفدت حسناته وبقيت عليه مظالم طرحت عليه وطرح في النار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج صيام، ويأتي ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته وبقيت للآخرين سيئات طرحت عليه وطرحت. فلذلك يا أيها الأحباب، يحرص المسلم ويجتهد على أن يعرف هذه الأمور. ثم قبل أن نبدأ في الحج، نحن جينا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جينا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون الدافع لمجيء هذا المسجد الصلاة فيه وطلب العلم فيه والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. بعض الناس إذا خرج من بلاده يقول: أنا قاصد الحبيب، أنا ذاهب للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يجوز هذا، ينبغي أن تقصد مسجد رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. معنى هذا أن يكون قصد المسلم عندما خرج من بلاده زيارة المسجد والصلاة فيه وطلب العلم فيه. إذا وصل هنا صلى نافلة أو فريضة أصبح من المدينة، عند ذلك يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، يتشرف بالسلام على رسول الله. كيف يسلم على رسول الله؟ يذهب المسلم ويقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأدب ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. النبي ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: من أخبرنا بالحديث أن من سلم عليه صلى الله عليه وسلم يرد الله تبارك وتعالى على رسول الله روحه فيرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام، سلم علي رد الله علي روحي فرد عليه السلام، لأنه عليه الصلاة والسلام حياته في قبره أفضل من حياة الشهداء، لكن ليست كحياته في الدنيا عندما كان يصلي بأصحابه، حياة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله، حياة أفضل من حياة الشهداء. فإذا جاء المسلم وسلم على رسول الله السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، رد الله على رسول الله روحه فرد على المسلم السلام. إذا كان جاء المسلم من هناك وله أخ قال له يا أخي سلم لي على رسول الله، قل لي يا أخي أنت إذا سلمت على رسول الله من هناك، هناك ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك. من حضر أمام رسول الله وسلم عليه رد الله روح رسول الله عليه ورد عليه السلام، ومن سلم عليه من بعد هناك ملائكة توصل السلام أمته إليه صلوات الله وسلامه عليه. زيارة المسجد النبوي ما حكمها؟ مستحبة. هل لها اتصال بالحج؟ لا اتصال لها بالحج، عبادة مستقلة. قد يحج المسلم ولا يزور المسجد النبوي، لكن جرت عادة الناس الذين يأتون من بلاد بعيدة أن يجمعون في سفرهم بين الحج وزيارة المسجد النبوي. بعض الناس يقول أنا أزور الحبيب. مالك بن أنس كره أن يقول المسلم زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن الزيارة أصبح فيها الشرعية والبدعية. ولذلك مالك رحمة الله عليه ما دار الهجرة معروف كره أن يقول المسلم زرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ليس عندنا حديث يا إخوان يدل على زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث عامة له ولغيره صلى الله عليه وسلم، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ولذلك شرط زيارة القبور أن لا يشد الإنسان لها الرحال، ما يشد الرحل مثلا من جدة إلى المدينة على أن يزور قبر رسول الله، لا يشد الرحال لمسجد رسول الله. فإذا وصل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح من المدينة وصلى ركعتين فيه أو فريضة، هناك يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما، ثم يسأل أهل العلم هل بقي هناك أماكن أزور أذهب إليه أقتدي برسول الله فيه؟ نعم، هناك مسجد قباء كان رسول الله يذهب إليه صلوات الله وسلامه عليه، هناك شهداء أحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليه، هناك أهل البقيع. لكن ماذا نقول إذا زرنا أهل البقيع؟ علمنا رسول الله، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر لنا نفعل ما نشاء، لا، لما قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة ماذا قال الصحابي؟ قال يا رسول الله ماذا نقول إذا زرنا القبور؟ قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم الآخرون. ما في غير هذا، ما في قراءة فاتحة ولا المعوذات ولا آية الكرسي. الرسول ما قال لنا هذا ولا علمنا. فالسائل لما سأل قال ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم. لو أن قراءة الفاتحة أو قراءة السور المعوذات أو مثلا قراءة مثلا أي آية من القرآن فيها أجر لبينها صلى الله عليه وسلم. فلذلك نحرص يا أحباب على أن تكون زيارتنا لإخواننا أهل البقيع وإخواننا شهداء الزيارة الشرعية، لا بدعية. وش ما معنى الشرعية؟ الشرعية الذي شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوروا القبور فإن أذكركم الآخرة نقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. الزيارة البدعية أن يعتقد الشخص أن الدعاء عند القبور مستجاب، هذا بدعة ما عرف أصحاب رسول الله صلوات الله وسلام على رسول الله ورضي الله عن أصحابه. إذن عرفنا أيها الأحباب أن المطلوب من المسلم إذا وصل إلى المدينة أن يبدأ بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء صلى نافلة أو فريضة. قد تدخل في الضحى صلي ركعتين في الروضة إن استطعت، سلم على رسول الله وعلى صاحبه. قد تأتي مثلا وقت فريضة تدخل في الفريضة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، فإذا انتهيت من الفريضة لك أن تتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. بعد ذلك تسأل أهل العلم ما هي الأماكن التي نذهب إليها ونوجر على الذهاب إليها وماذا نقول، سيقول لك أنه كان رسول الله أسوتنا وقدوتنا وشريعنا يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه كل سنة. كان يذهب صلى الله عليه وسلم إلى أهل البقيع ويسلم عليهم، وكان صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شهداء أحد وسلم عليه. ما هناك مكان غير هذه الأماكن نذهب إليه، لا المساجد السبعة ولا القبلتين ولا مسجد الغمامة ولا مسجد أبو بكر ولا مسجد عمر، كل هذه المساجد مبنية منذ 100 سنة، ما كان مشروع زيارتها، وما كان الصحابة والله يصلون فيها ويتركون مسجد رسول الله، كانوا يأتون من القبلتين ليصلوا مع رسول الله. والدليل على أن الصحابة ما كانت لهم مساجد، معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة وهو إمام مسجد قباء، لكن يحرص على أن يسمع صوت رسول الله ويصلي وراء رسول الله، يصلي مع رسول الله الفريضة ثم يذهب إلى مسجد قباء ويصلي بأصحابه لأنه إمام مسجد قباء. إذن مسجد الغماء، مسجد مثلا عمر ومسجد علي ومسجد أبي بكر وعلي رضي الله عنهما، هذه المساجد ما كانت معروفة، منذ 100 سنة بنيت ولا وزيارتها لا تشرع، إنما الذي تشرع زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله وعلى صاحبيه شهداء أحد أهل البقيع، ما هناك غيرها. ولذلك لما سئل مالك الأماكن التي تزار قال لا نعرف بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على رسول الله إلا أهل البقيع وشهداء أحد ومسجد قباء. الصلاة في مسجد رسول الله الواحد الفريضة 1000 صلاة، أكثر من 1000 صلاة الصلاة الفريضة، لكنها في المسجد الحرام 100,000 فالمسلم. لكن زيارة المسجد النبوي هل يشترط لها صلوات محدودة؟ ها ماذا تقولون؟ بعض الناس يقول أنا إذا جيت للمدينة لا بد أن أصلي 8 أيام. لا، صلي ما شئت، لو صليت يوم واحد في مسجد رسول الله وذهبت إلى مكة الصلاة في مكة أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يشترط لزيارة المسجد النبوي صلوات محدودة، بل الأمر متروك لك، إن شئت تصلي 40 صلاة أو 100 صلاة أو تصلي يوم واحد وتذهب إلى مكة، الأمر متروك لك، الأمر متروك لك. في مقامنا في هذه الأيام سواء 5 أيام 6 أيام 8 أيام 10 أيام ينبغي أن لا تضيع أوقاتنا، ينبغي أن نذهب إلى هذا المسجد المبارك ونتحسس أين الحلقات، أين أهل العلم الذين يبينون لنا كيف نحج، وأن نحرص ما يضيع المسلم وقته مثلا يمشي في الشوارع أو يجلس في ناحية يتكلم مع الناس، لا، ينبغي أن يحرص ويجتهد على أن يعرف ماذا يعمل في حجه وعمرته. إذا انتهينا من زيارتنا لمسجد رسول الله يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة، وقد جالسنا طلبة العلم وعرفنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي عندما ذهب إلى مكة؟ اغتسل في بيتك يا عبد الله، اغتسل عندما تريد أن تخرج إلى مكة، اغتسل في البيت. الغسل واجب ولا سنة؟ سنة. إذا كان هناك شارب طويل ومثلا الأظافر تحف الشارب، تقلم الأظافر، تنتف الإبطين، تحلق العانة حتى لا تتعرض لهذه الأشياء وأنت محرم، لأن التعرض لها وإزالتها وأنت محرم لا يجوز، فأنت تزيل هذه الأشياء. أما اللحية لا تتعرض لها، اللحية حرام حلقها كبيرة من الكبائر. إنما الشارب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى، أرجوا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود، فنقص الشارب ونترك اللحية لأنها جمال ووقار. تقول عائشة والذي زين الرجال بلحاه، واضح يا شباب؟ طيب، خرج المسلم من هنا إلى إلى إلى الميقات، إلى الميقات، وقد لبس لباس الإحرام. ولا يسمى المسلم إذا لبس لباس الإحرام محرم حتى يصل إلى ميقات أهل المدينة، لأن الذي لبس لباس الإحرام هذا كالذي توضأ في بيته وعمد المسجد ليصلي فيه. هل إذا توضأنا في بيوتنا نسمى مصلين؟ لا، ما يسمى الإنسان مصلي حتى يأتي المسجد ويؤذن للفريضة ويصلي. فأنا إذا لبست لباس الإحرام من المدينة من هنا وركبت بالسيارة أو بالطيارة، ما يطلق علي أني محرم، يطلق علي أنني متهيئ للإحرام كما تهيأت للصلاة من بيتي. فإذا وصلت إلى ميقات أهل المدينة، إن كنت على طريق البر في السيارة، هناك نعقد النية، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام من أين أحرم؟ من أين لبى؟ لبى من ميقات أهل المدينة. وصلنا ميقات أهل المدينة ونحن قد توضأنا هنا، الوضوء توضأنا هنا. إذا وصلنا المسجد ماذا نعمل يا شباب؟ هل نحرم بالعمرة أو نحرم بالحج أو نجمع بين الحج والعمرة؟ كل هذه أنساك بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، على أن من أفرد الحج أتى بنسك، وأن من جمع بين الحج والعمرة أتى بنسك، ومن أفرد العمرة وحدها أتى بنسك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ميقاتها للمدينة معه من الصحابة من الناس ما يسد الأفق، فقال لهم صلى الله عليه وسلم من أراد أن يهل بحج فليهل بحج، يعني يحرم بالحج يقول لبيك حج، ومن أراد أن يحرم بالعمرة فليحرم بالعمرة، أي فيقول لبيك عمرة، ومن أراد أن يجمع بين الحج والعمرة فليقول لبيك حج وعمرة. الصحابة منهم من قال لبيك حج، ومنهم من قال لبيك عمرة، ومنهم من قال لبيك حج وعمرة، لأن هذا شيء بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الخيار لهم، أليس كذلك؟ تجد بعض الصحابة يقول لبيك حج، إنسان آخر من الصحابة يقول لبيك عمرة، وثالث يقول لبيك حج وعمرة. لما وصلوا مكة استمعوا يا إخوان، كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون كما يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا مكة قال لهم صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي، الهدي نعرف الهدي يا إخوان الذبيحة التي تذبح في منى يوم 10 أو يوم 11 أو 12 أو 13، هذا الهدي. وكان سابق في سابق الزمان دواب الناس ورواحل الناس الجمال، فيركب الإنسان الجمل ويأخذ معه جمل أو يأخذ معه بقرة أو غنم، يأخذها معه حيثما نزلت تنزل معه، يسمى هدي. هذا يهديه يذبحه في اليوم العاشر. قال صلى الله عليه وسلم لما وصلوا هناك وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، الذين قالوا لبيك عمرة قصروا، لكن الذين قالوا لبيك حج أو قالوا لبيك حج عمرة بقوا على إحرامهم. لكن لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، الذي ما معه هدي ما أخذ غنم ولا بقر ولا إبل، وإنما قال لبيك حج وعمرة وأراد أن يأخذ الهدي من مكة مثلا من منى، قال صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي فليجعل حجه وعمرته عمرة. فتحلل الصحابة كلهم إلا الذين ساقوا الهدي أبو بكر وبعض الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساقوا الهدي، هؤلاء بقوا على إحرامهم، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومحل الهدي يوم في منى في اليوم العاشر أو في مكة، الأمر جائز الهدي إن ذبحته في منى أو ذبحته في مكة، بس يكون بحضرة الفقراء، لكن قبل اليوم العاشر ما يجوز، قبل اليوم العاشر ما يجوز ذبح الهدي. والذي ذبح قبل اليوم العاشر إنما ذبح صدقة من الصدقات، لأن للوقت للهدي زمان ومكان، زمانه يبتدي من اليوم العاشر. نعم نتكلم على هذا، نتكلم على هذا، أخوكم يسأل على أن أخلص الفلوس. نعم، ولذلك ندخل هذا السؤال الذي سأله الأخ الكريم، يقول الذي خلص الفلوس معنى أنه ذهب إلى بنك الراجحي ودفع قيمة الهدي، هذا يعتبر أحرم بالعمرة، أحرم بالعمرة ودفع قيمة الهدي، إذا وصل هناك طاف وسعى وقصر وبقي على إحرامه إلى اليوم الثامن وأحرم بالحج، لأنه دفع الهدي. نعم هنا عنده حج. نعم، فالمقصود أن الإنسان إذا وصل مكة ومحرم بالحج ماذا يفعل وهو معه هدي؟ ماذا يفعل؟ الأفضل يجعلها عمرة. لماذا؟ بأمر من؟ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يمع بين الحج والعمرة وقال لبيك حج وعمرة ما معه هدي، ماذا يفعل؟ يجعلها عمرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يفسخوا حجهم وعمرتهم إلى عمرة الذين لم يسوقوا الهدي، الجماعة الذين لما ساقوا الهدي يجعلوها عمرة. ولذلك لما قالت أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا رسول الله أمرت الناس أن يفسخوا الحج والعمرة إلى عمرة وأن يفسخوا الحج إلى عمرة وأنت بقيت على إحرامك ما فسخت؟ قال أني قلدت هدي، قلد الهدي، كان الرسول أخذ الهدي من هنا، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ليبين للصحابة أن الأفضل هو العمرة. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي من المدينة لقلت لبيك عمرة أو قلت لبيك حج أو حج عمرة، فعند ذلك أحول مثلا الحج إلى عمرة وأحول العمرة والحج إلى عمرة. إذن الخلاصة أن الأفضل هل نحرم بالعمرة وحدها أو نجمع بين الحج والعمرة أو نحرم بالحج؟ الأفضل الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، وهو أن نحرم بالعمرة. لبيك اللهم لبيك عمرة، إذا وصلنا مكة طفنا وسعينا وقصرنا ولبسنا لباس المخيط وحلل لنا كل شيء حرم علينا بالإحرام، وفي اليوم الثامن نخلع لباس المخيط ونعود إلى لباس الإحرام ونقول لبيك حج من منازلنا الذي نزلنا فيها، ولا داعي إلى أن نذهب إلى البيت ونحرم من البيت. هكذا فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان نزلوا مع رسول الله بين مكة ومنى في مكان يقال الأبطح، في اليوم الثامن أحرموا من ذلك المكان وذهبوا إلى منى، ما ذهبوا للبيت. بعض الناس اليوم إذا أحرم من مكة ربما يكلف نفسه ويأتي ويحرم من المسجد الحرام طوال الكعبة. لا، أحرم من مكانك الذي أنت فيه ولا تطف ولا تسعى في ذلك اليوم، لا تطف ولا تسعى في ذلك اليوم في يوم ثمانية. إذا أحرمت في الضحى ما تطف ولا تسعى، لأنك لو طفت وسعيت خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة الذين أحرموا في اليوم الثامن ما طافوا ولا سعوا وإنما ذهبوا إلى منى. قد يسأل سائل يقول طيب إذن الذي يحرم بالحج ولا يحرم بالعمرة حجه جائز؟ الجواب جائز. كذلك الذي يحرم بالحج والعمرة جميعا ويبقى على إحرامه، لكن من سألنا عن الأفضل؟ الأفضل هو الذي تمناه الرسول وأمر الصحابة به، وهو أن نحرم بالعمرة. لبيك اللهم لبيك عمرة، إذا وصلنا طفنا وسعينا وقصرنا كما قلت. في سؤال قبل أن ننتقل؟ نعم. أخونا يقول الذي يحرم بالحج، ليس عليه هدي، إنما الهدي على من أحرم بالحج والعمرة وبقي على إحرامه، أو أحرم بالعمرة وتحلل منها، هذان يجب عليهم الهدي. لكن من أحرم بالحج وبقي على إحرامه إلى اليوم العاشر ليس عليه هدي واجب إلا إذا تطوع. لكن المسلم ما دام جاء من بلاد بعيدة يفعل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن استطاع أن يقدم قيمة الهدي يقدمه، ما استطاع يصوم 3 أيام في الحج ما عنده دراهم، يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع إلى بلاده، ويكون قد رجع بحج وعمرة. لا شك أن من أحرم بالعمرة وانتهى منها ثم أحرم للحج من مكة أنه أفضل ممن أحرم بالحج وبقي على إحرامه، ولكن لا ينبغي أن يعيب هذا على هذا، ما ينبغي أن يعيب المتمتع على المفرد، لا، كلها أنساك. لكن إذا سئلنا ما هو الأفضل، الأفضل أن نحرم بالعمرة وننتهي منها ونحرم بالحج. نعم. 3 أيام في مكة و7 أيام في بلادك متفرقة، وهذا هو الأفضل يا إخوة، الأفضل. نعم. طيب، نريد أن نعرف ما معنى التلبية وما حكم التلبية. نحن نسمع الناس لبيك اللهم لبيك، الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية، المرأة تلبي بحيث تسمع نفسها لأنها عورة، ما ينبغي أن ترفع المرأة صوتها، عورة المرأة، وينبغي أن نتكلم على إحرام المرأة كذلك، لأن غالبا النساء تحرم وتكشف وجهها شاهدها الرجال أو لم يشاهدوها؟ لا، المرأة تحرم وتكشف وجهها ما دامت مع محرمها، أما عند اختلاطها بالأجانب في حالة الطواف وفي حالة السعي يجب عليها أن تغطي وجهها. أنا أقول هذا من عندي من كيسي الخاص؟ لا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا مع رسول الله وكذلك نساء المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها إذا مر بين الرجال الأجانب وحاذونا الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فهمنا؟ إذا مر الرجال الأجانب سدلت المسلمة المحرمة خمارها على وجهها حتى لا يرى الرجال وجهها، لأنها لا يجوز للمسلمة أن يرى وجهها غير محارمها، لأن النساء فتنة. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تسمح لزوجتك أو لأختك أو لأمك أو لقريبتك أن تكشف وجهها أمام الرجال حتى ولو كانت محرمة، لأن عائشة تقول إذا مر بنا الرجال الأجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها. هذا الأمر منسوخ لها في القرآن الكريم. ها؟ نعم. واحد جمعهم. نعم. نعم. بس عليه عليه على هذا الرجل إذا كانوا في غرفة واحدة المرأة هذه يجب عليها أن تغطي وجهها، وفي حالة الطواف أي مكان ما يجوز للمرأة أن تكشف، وفي السكنة كذلك. أولا أن ينبغي أن لا تسكن أن لا تبيت هذه المرأة عندهم لأنها مثلا قد تتكشف في الليل. الشيء الثاني، لا ينبغي أن تأكل وتشرب وتجلس معهم هكذا وهي كاشف وجهها، ما يجوز لها إلا أن تكشف وجهها إلا عند مثلا زوجها أخوها محرمها، أما الرجال الآخرين لا يجوز لهم أن يرأوا ولا صار معها رجلها معها رجلها لكن معها رجل آخرين، ما يجوز لها أن تكشف وجهها ما دام معها غير زوجها. إذا لم يكن إلا زوجها وأخوها وعمها تكشف وجهها، لكن إذا كان رجل أجنبي ما يجوز أن تكشف وجهها، تغطي سواء كانت بالسكن أو كانت بالطواف أو كانت أحسنت يا أخي. ينبغي لا خلك معي، ينبغي إذا كان مثلا معنا رجال ونساء، النساء في غرفة والرجال في غرفة، ينبغي أن يجعلوا نساء لا ما هو حيث يعني يقولوا اللي في اسمه يجعلوا سافر من القماش يعني يجعلوا حبل، يعلق حبل مسمار في الجدار ومسمار هنا ويعلق مثلا يعني عبارة عن قماش بين يعني عورة هكذا الإسلام يا أخي على كل حال ينبغي أن تعرف ينبغي أن نحن نعرف هذا. أقول ينبغي أن نعرف هذا نحن أول شيء إذا كان الغرفة مثلا يعني مثلا لا تسع إلا مثلا لأربعة أو لخمسة نحاول نجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة غرفة واحدة، إذا نجعل ساترا يا أخي نجعل ساترا بين الرجال والنساء. والله ما يجوز. لو بديت حاجة ما عندك لا حاجة ولا والله يا أخي نحن نبين. نعم. لا يجوز يا أخي، نحن نكون مثلا نكون مثلكم مثلا نحج في خيمة خلق معي نحن لن نمشي اسمع معي يا أخي نحن نحج مثلا نصل إلى مثلا عربة هنا عندنا خيمة كبيرة نزع القماش يعني سافر بيننا وبين النساء بين القماش بسيط يعني كم يعني ها استفهم مني سافر بين الرجال والنساء من من من عند الباب النساء في ناحية والرجال في ناحية بس حتى إذا تنام المرء أصواتهم بالتلبية لكن نريد أن نعرف ما معنى التلبية. معنى التلبية عندما تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أنت تعاهد ربك على أنك تقيم على طاعته لا تعبد إلا هو ولا تدعو إلا هو ولا تذبح إلا له ولا تصلي إلا له ولا تنذر إلا له. معناه لبيك اللهم لبيك فأنك تقول يا ربي أنا مقيم على طاعتك لا أتحول عنه. ولذلك كثير من الناس يقول لبيك ولا يعرف معناها. أنت تسمع بعض الناس إذا قال إذا مثلا اضطربت السيارة مثلا أو الطائرة وأصبح الناس في خطر تجد الذي يقول لبيك ربما ينسى ربه هذا لأن ما عرف معنى لبيك. وإذا بيقول يا بدوي أو يا عيدروس أو يا عبد السلام أو يا جيلاني أو يا دسوقي أو يا لا سبحان الله هؤلاء مساكين ما يدفعون عن أنفسهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله؟ قل للناس إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فمعنى لبيك ما الذي يقول لبيك معناه أنه يقطع علاقته من الناس يعلق قلبه بالله يعرف أن الأمور كلها بيد الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الأمور كلها بيد الله. فالمسلم عليه أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى. أما الذي يقول لبيك تارة يقول لبيك وتارة يقول يا سيدي يا فلان أغثني أدركني أو قل المدد يا رسول الله الغوث يا رسول الله الغوث يا عبد القادر هذا ما يقبل له حج. هذا ما أسلم حتى إلى الآن ما دخل في الإسلام حتى يعرف أن لأن الله هو المألوه هو المعبود سبحانه وتعالى. فلذلك كثير من الناس نسمعهم يا أخوان حصل مثلا زحام في الطواف أو حصل في المسعى يستغيثون برسول الله يا رسول الله أدركنا أغثنا. الرسول ما يغيث. قوله صلى الله عليه وسلم ها كذلك يقولون أسألك يا ربي بجاه رسول الله. من قال لكم هذا؟ هل رسول الله قال اسأل الله بجاهي؟ والله ما قال رسول الله هذا. بل الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قول الله وانذر عشيرتك الأقربين لما ذكر قريش وقال اشتروا أنفسكم ما أغني عنكم من الله شيء خص أقاربه قال يا عباس وعم رسول الله ويا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيء. ما قال لها توسلي بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. لا. وهنا ناتي على مسألة التوسل. ما حكم التوسل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسن يا إخوان افهموا هذا السؤال. ما حكم التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نقول انه لا يجوز او نقول انه يجوز او نقول فيه تفصيل؟ اسمعوا التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا امر جائز في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوسل بدعاء رسول الله كان الناس اذا ارادوا شيء جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا ادعوا الله أن يغيثنا كما جاء رجل من الرسول يخطب على يوم الجمعة قال يا رسول الله قال له نعم قال تأخر المطر وماتت الدواب، ادعوا الله أن يغيثنا، توسلوا برسول الله. فرفع رسول الله يديه ودعا الله تبارك وتعالى، وأخذ المطر يصب أسبوعا ما رأوا الشمس. في الجمعة الأخرى يأتي الرجل ويقول يا رسول الله ادعوا الله أن يرفعها عنا. ها؟ قال الرسول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والأكام. يعني معنى هذا أن التوسل بدعاء رسول الله هذا جائز في حياته صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أنه لا يجوز بعد موته؟ اسمعوا، في صحيح البخاري أجدب الناس، يعني تأخر المطر حتى أصبح للأرض قبار في عهد عمر سنة 17 من الهجرة. عمر جمع الصحابة وسأل عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، العباس، فنادى قال تعالى يا عباس عم رسول الله. قال أمام الصحابة وأمام التابعين، قال اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، يعني نأتي إلى رسول الله ونطلب منه الدعاء فيدعو لنا، والآن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإننا نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس. فقام العباس ودعا الله تبارك صلى دعا الله سبحانه وتعالى وأغيثه. إذن التوسل برسول الله بدعائه في حياته، أما بعد موته فلا يجوز. بقي التوسل بالإيمان برسول الله، هذا باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ما معنى التوسل بالإيمان برسول الله؟ أن تقول وأنت ساجد اللهم بإيماني برسولك وبمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك أن تشفع في رسولك يوم القيامة. هذا هو عين الإيمان. ماذا تقول؟ اللهم بإيماني برسولك وبمحبتي لرسولك أن تشفع في رسولك. أما أن تقول بجاه رسولك، من أين لك هذا؟ رسول الله له جاه، لكن ما أمرنا أن نتوسل به. إذن التوسل بدعائه جائز في حياته، التوسل بالإيمان به وبمحبته وبتصديقه باق حتى يرث الأرض ومن عليها، يلا يرث الله الأرض ومن عليها، أما التوسل بجاهه فلا يجوز. نعم، فهذا هو السائل. يقول اعتمر أحد فقصر أو حلق، فهل يقصر ويحلق في الحج؟ ها؟ نعم، أنت اعتمرت يا عبد الله، قلت لبيك عمرة ووصلت مكة، طفت وسعيت، قصر، والتقصير هو أخذ بعض الشعر وترك الآخر. في اليوم الثامن تحرم، وفي اليوم العاشر إذا تحلق رأسك بعد أن ترمي جمرة العقبة تحلق الرأس. التقصير للعمرة والحلق للحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين 3 مرات، قال والمقصرين، قال والمقصرين، فدعا للمحلقين 3 مرات والمقصرين مرة. إذا التقصير، إذا انتهيت من عمرتك تقصر من جميع شعر رأسك، ليس بلازم أن تقصر هناك عند المروة، في البيت هناك تأخذ المقص أو المكينة وتقصر لنفسك، يقصر لك أخوك، المرأة كذلك تقصر، تأخذ من كل ظفيرة قد الأنملة، شيء بسيط المرأة. أما الرجل يعمم رأسه بالتقصير، مكينة مثلا عليه شعر كثير، مكينة نمرة 4 يقصر، في الحج يحلق بالموس. نعم، واضح. اعتمر فتقصره في العمرة وتحلق رأسك في الحج في اليوم العاشر. نعم، لا، أخونا يقول إذا خرج مشى من هنا ماذا يفعل؟ إذا مشى من هنا يقصر الشارب، يقلم الأظافر، أما الرأس لا يتعرض إليه، الرأس لا يتعرض إليه، واللحية كذلك لا يتعرض إليها لا في الحج ولا في غيره، لأن حلقها حرام لا يجوز، كبيرة. فهو يقلم الأظافر، يقص الشارب، ينتف الإبط، يحلق العانة، نعم، لكن الرأس لا يتعرض إليه، وكذلك اللحية لا يتعرض، يقصر من الرأس عندما ينتهي من العمرة ويحلق كذلك عندما ينتهي من حجه. نعم، كثير من الناس عندما يريد أن يذهب قل سمعت الشيخ يقصر، إما يقصر من رأسه أو يحلق، لا، التقصير للحج للحج والعمرة يا أخي، تقصير والحلق الحج والعمرة، أما وأنت ماشي من هنا ما تفعل شيء. نعم نعم يا أخي، الأفضل الأفضل الحلق، لأن الرسول قال رحم الله المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. نعم نعم في سائل. نعم عليكم السلام، تفضل يا أخي أخو جد. نعم نعم، لك يا عبد الله أن تؤدي قيمة الهدي وأنت بالمدينة، تذهب إلى هذا وتقدم قيمة الهدي. نعم نعم معروف، يعني قيمة ما تقدم الهدي، وكلنا نقدمه في المدينة. وقد يسأل سائل يقول لماذا الآن نقدم الهدي، لما نذبح هناك؟ نقول إن الناس عندما قبل أن يكون هذا البنك الذي يتقبل الهدايا الذي هو وكيل عنا، كان الناس يفعلون أمور محرمة، يذبح الذبيحة ويتركها، وهذا حرام لا يجوز، لا استفاد الناس منها، أنت خسرت الدراهم وذبيحتك دفنت في الأرض، وهذا لا يجوز. فلما رأت الدولة أن الناس يفعلون هذا، يذبحون الذبيحة ويتركوها، قالت لا لا نريد أن يأثم الحاج، نريد أن يؤجر الحاج، نجعل هذا البنك مساعدة للحاج، الحاج مسكين ما يستطيع يذهب هناك في الشمس ويشتري الذبيحة ويذبحها، لأنك إن كنت تستطيع أن تذهب للمنحر وتشتري الذبيحة وتذبحها بنفسك كنت تستطيع، أو تؤجر عليها وتوزع لحمها، هذا طيب، أنت فعلت حركات وتؤجر عليها على المشي وعلى الذهاب، لكنك إذا كنت لا تستطيع وتذبحها وتتركها حرام عليك يا عبد الله، أدي هذا في البنك، والبنك يسمى وكيل عنا، وكلنا والله نؤدي في البنك، ونقول جزا الله العلماء الذين أشاروا على الدولة أن يجعل هذا البنك يتقبل هدايانا ويذبحها عنا، لأننا ضعفاء ما نستطيع أن نذبحها ونسلخ ونوزع على الناس، أليس كذلك؟ فلذلك جعل البنك هذا رحمة بنا، فيجب أن نشكر الله على هذه النعمة، لأن كان في سابق الزمان الناس يحجون ويأثمون، يذبح الذبيحة بعد أن يشتريها بستمائة ريال ويتركها، هذا لا يجوز حرام. العلماء نصوا على أنك يجب أن تذبح كنت تستطيع، أو تؤجر غيرك ولا تعطيه من ما مثلا أجرة من لحمها، بل الأجرة من لا وتوزع على الفقراء، الفقراء ما موجودين تحملها على ظهرك أو تؤجر عليها حتى توصل الفقراء، نحن ما نستطيع هذا، فلذلك ندفع في البنك، وجزى الله العلماء والدولة على هذا الفعل. نعم أخونا يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى مع طواف الوداع؟ الأفضل يا عبد الله أنك تعجل، لأن طواف الإفاضة ركن، الأفضل أن تعجل، لكن إذا اضطررت إلى هذا وأخرته مع طواف الوداع يجوز هذا، لكن ما الذي يضمن لك أنك تعيش إلى اليوم الحادي الثاني عشر؟ المقصود الجواز يجوز، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يؤدي العبادة في وقتها، لكن لو أخرته يجوز، فإن أخرته إلى يوم الوداع وطفت طواف الإفاضة وأردت أن تخرج بعد طواف الإفاضة ما تعيد طوافا آخر للوداع، بل يكفي طواف الإفاضة عن طواف الوداع. الله يعني يقول إذا حاضت المسلمة وهي ما طافت طواف الإفاضة، نقول على وليها أن يبقى بها حتى تطهر وتغتسل وتطوف. المقصود يمشي مع تمشي إلى بلادها، وإذا طهرت يعود بها، لأنها عبادة. ماذا؟ هذه عبادة ينبغي، ولذلك ينبغي أنها تستعمل أشياء تمنع الحيض، يجوز لها أن تستعمل الأشياء التي تمنع الحيض حتى لا تتأخر عن رفقتها. أما إذا حاضت فيجب عليها أن تبقى حتى تطهر، أو إذا كان مثلا ولي أمرها قادر على أن يسافر بها يسافر بها، فإذا طهرت اغتسلت ولا يجوز له أن يقربها حتى تؤدي طواف الإفاضة. فتدخل مثلا، يعني مثلا إنسان بالسعودية مقيم هنا ومقيم مثلا نفرض يعني مثلا جاء المؤمنة جاءها الحيض وهو ما يستطيع أن يتأخر، يخرج بها يا أخي إلى مقر عمله، فإذا مثلا طهرت اغتسلت وجاءت لا يقربها حتى تطهر.